إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من الحلقات وحنستمر فيها لفترة بإذن الله بعنوان كيف نغير من المستقبل. احنا قلنا انك تستطيع ان تحدث تغيير في المستقبل، يعني هناك دراسات حتى تشير انك تستطيع ان تحدث تغييرات في الماضي، ما بتكلم فيها هنا في هذا البرنامج، لكن على الاقل شبه اتفاق بيننا ان احنا نستطيع ان نحدث تغيير في المستقبل. وقلت ان هذا الموضوع جاي في وقت المناسب، ان احنا اليوم في الكويت محتاجين تغيير. يا جماعه يجب ان نعترف محتاجين تغيير، نحن نحتاج الى احداث تغيير حقيقي، والتغيير الحقيقي يبدا من المكان الصحيح. والمكان الصحيح عزيزي المستمع هو في الداخل. اين تبدا التغيير؟ تبداه في الداخل. انا ما استطيع ان اغير كل الدنيا والبشريه والعالم، انا ابدي لازم بدايتي صحيحه وانا ابدا التغيير في الداخل. سمعت عن الريال هذا اللي يبي يغير الكون، غير العالم وكذا، وقعد سنين شاف ما تغير العالم كذا، قال يبغى انا بدا ما اضيع وقتي، الحين صار عمري 40 سنه، خلنا ابدا ادرس الموضوع صح، خلنا اغير بس بلدي. صار عمره 50 سنه ما تغير شيء في البلد، قال يبغى انا الحين بدال ما قاعد اغير في البلد اضيع عمري وكذا، خاصه انه ماكو نتائج ملحوظه، خلنا اغير في منطقتي. قاعد يشتغل على منطقته كذا 10 سنوات ما تغيرت منطقته، فقال يعني احنا صار عمري الحين 60 سنه، خلنا اشتغل على الحي مالي ادرك اللي ممكن ادراكه. فقاعد يشتغل لمدة 10 سنوات ما تغير الحياة. القصة المعروفة لين وصل إلى أنه هو يعني صار عمره 98 سنة، قال فعرف أن البداية الصحيحة، قال أنا بدأ ما أنا قادر أغير عيالي، ما أنا قادر أغير أهلي، خلنا أنا أغير نفسي. وهذا عزيزي المستمع هو التغيير الصحيح. شوف الله سبحانه وتعالى ذكر في جميع الأنبياء هذه المسألة، لوط زوجته، إبراهيم أبوه، النبي صلى الله عليه وسلم عمه، يعني آسيا زوجها، يعقوب أبناءه، كل نبي نوح ابنه، كل نبي من الأنبياء تلقى قصة من هذه القصص. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أن حتى الأنبياء لا يستطيعون تغيير الآخرين، ومن يزعم تغيير الآخرين مكانه الصحيح في الطب النفسي. اللي يزعم أنه يستطيع تغيير الآخرين مكانه الصحيح في الطب النفسي، ما تستطيع. إذا كانوا الأنبياء ما يستطيعون، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه، ما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول لنا لا يعلم أنه لا يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، في الآية الأخرى فلعلك باخع على نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في الآية الأخرى يعني ليس عليك هداهم، في الآية الأخرى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك. كل هذه آيات للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له ما تستطيع تغير، أنت لا تستطيع، تستطيع أن تقوم بدورك، وما عليك إلا البلاغ. فدورك، لكن وين تستطيع تغيير؟ تحدثه في نفسك. لما تحدثه في نفسك يحصل تغيير في الخارج. بمجرد ما تقرر أنك ستبدأ التغيير في الداخل يبدأ التغيير، سبحان الله. بعد فترة تبدأ تراه حولك، بعد فترة تراه بيئتك، بعد فترة تراه في مجتمعك، بعد فترة تراه في العالم. أي نبي اذكر لي قصته، تلقى البداية وين؟ مع النفس. يروح يخلو، يتأمل، يضبط في الداخل، ضبط في الداخل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شو تسوي زين؟ قوم الليل، روح اطلع قاعد في الغار، ضبط وضعك، اجلس جلسات تأمل، اجلس جلسات استرخاء، ضبط في الداخل. جماعة ذول اللي ينتقدون طول الوقت ويتدمرون طول الوقت وكذا، ومعجبتهم البلد ومعجبتهم كذا، يعني محتاجين يضبطون. أنا لو كنت مسؤول كان على طول شيشت ناس عليهم يعلمونهم شلون يضبطون في الداخل. كيف تستطيع تضبط بلدك؟ روح اجلس جلسة استرخاء ضبط بلدك. كيف تستطيع تضبط في الدنيا؟ ضبط في الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك يعني إذا أردت أن تحدث أي تغيير في الخارج عليك أن تبدأ التغيير في الداخل. عندي إدارة منضبطة عفسة، الله كذي قدر لك أنك أنت تكون أنت المسؤول هناك، شو تسوي؟ أول شيء أنا كنت والله مسؤول في أحد الإدارتين دول، أول شيء البحر أو البر، بما أن الجو حلو هاليوم، البر، أستنشق الهواء، أبدأ أضبط في الداخل. شنو هالكارثة اللي أنا يعني جربتها لنفسي؟ فأبدأ أضبط في الداخل، لأن بالنهاية هذا أنا جذبته، فأقعد أسنع في الداخل، جلسات تأمل، جلسات استرخاء، وما تضبط أجيب هذولا اللي موجودين دار مداري مسؤولين وكذا، أضبط معاهم، أضبط نفسيتي معاهم، أضبط أعزمهم برا، أشرب معاهم شاي، وديهم على قهوة، وديهم كذا، نقعد ونسولف وندردش ونضبط نفسياتنا. بعدين نقول يا جماعة ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم ولا رابع أسبوع ولا كذا، يعني أجيب لي صبورة بيضة أو أجيب لي فليب شارت ومع ألوان، وأقعد معاهم واحد واحد ونقول يا جماعة يلا تعالوا خلينا نحط خطط، فنشوف شنو المشاكل اللي عندنا، شنو اللي كذا، بعدين شوي شوي حتى تبدأ أول شيء تضبط، لأن عندي عفسة داخل، لما ضبطها في الداخل أقدر أرسمها في الخارج الآن، أقدر أرسمها كرسمة، أقدر أحطها كخارطة، أقدر أنزلها كخطة، أقدر أتابعها، أقدر أراقبها، أقدر أستمتع في عملي. أبى أشوف الموظف الشخص المراجع لما يراجع شؤون حولي، ولا مرور الفروانية لما يراجع يحس بقيمته بكرامته، يعني يمدح الكويت يقول الله أكبر، يعني شوف الكويت شلون كذا كذي، يعني في مواقف يعني دفخة. هذا اليوم في فيسبوك يعني كتبت موقف مشرف بصراحة، بغض النظر أنا بصراحة ما أعرف قصة الرياضة ولا كذا ولا أفهم فيها، وذاك ولا مرة تكلمت عن برنامج يعني موضوع الرياضة في برنامج، ما أعرف شيء بصراحة، ما أعرف. هذا والدي الله يرحمه هو اللي كان مؤسس في نادي القادسية وكان مهتم في الرياضة، يتكلم طول الوقت في الرياضة، أنا ما أعرف شيء، ما أعرف شيء عن الرياضة، فأعرف الرياضة اللي أنا أعرف ألعب، أعرف شوي ألعب سلة، أعرف شوي ألعب كرة قدم، أعرف هذا أعرف، بس ما أعرف شيء عن يعني تفاصيل الرياضة وإدارتها وكذا، فذاك ما أتكلم عنها لأنه بصراحة ما أدري. فذاك أنا ما أعرف شنو خلفيات موضوع الشيخ طلال فهد مثلا، ما أعرف، لكن ما تكلمت عن الموضوع هذا ولا أدري عنه، فهل هو يعني إيجابياته كثيرة ولا سلبيات؟ ما أعرف، ما أدري. بس وأنا بالصدفة كذا قاعد طالع التلفزيون شفت له لقاء، فطلع الشخص فكتبته في فيسبوك، قلت يا جماعة شوف كيف رجل، يعني الآن الرجل يقول أن وزير الشؤون فصلني عن عملي دون وجه حق، لأنه ما وضع في الفصل تسبيب فدون وجه حق، وأنا رحت أطالب بحقي وسنتين أو ثلاث سنوات بدون راتب بدون وظيفة، يعني قدام الناس زين أنا مفصول زين كذا، قاعد طالب في المحاكم، ومع ذلك أنا مواطن عادي وطالب في حقي في المحاكم، لما تحكم لي المحكمة في حقي بقى. أنا يا جماعة كتبت قلت والله هي مفخرة للكويت، والله بصراحة والله فخر، نفتخر أن يكون عندنا في الكويت، احنا نعرف في دول كثيرة ما الموضوع هذا من سابع المستحيلات، لكن احنا عندنا عادي القضاء بأن يحكم كي. وذلك احنا يعني أسرتنا الحاكم مستقرة ومحبوبة من قبل الناس، ليش؟ لأنها يعني تعرف وزنها في البلد وكرامتها واحترامها وتقديرها، تعرف الناس يكنون لهم الاحترام والتقدير. أنت تستطيع أن ترفع شكوى على أي شيخ في البلد، تروح للقضاء وكذا ترفع شكوى، في دول ثانية ما تستطيع، عز المجتمع مستحيل، هذا اسم لا يطرى، هو مع الله واحد ما يطرى كذا. فذلك يعني هذا مفخرة وشرف أنه كذا. أنا ما أعرف شنو قضية الشيخ طلال فهد بصراحة، ولا أعرف شنو تفاصيلها وكذا، بس أنا اعتقدت أن هذا شيء كبير، أنه في الحق، والكلام اللي قاله كلام كبير، وهو استغل هذا الظرف ليدلل على عزة وكرامة وعدالة الكويت. يعني كان ممكن يقول كلام عكسي تماما، لكن بالعكس قال هذا يا جماعة كذا، وهذا وضعي أنا حال أي مواطن ثاني، وأنا طالب بحقي مثل ما كذا. يعني هذا بصراحة شرف للكويت وكرامة لهذا الرجل أنه يقول هذا الكلام. فلذلك أنا أقول هذه مواقف بالكويت أنت تستغلها وتخليها أنت من صالح البلد، وتسخرها لصالح البلد، لا ما تقعد تشهر وتقعد ما كان ممكن يطلع يشهر، كان ممكن يسوي غير شيء، كان ممكن يطلع على قناة، ما يستطيع يطلع قناة ويطب في وزير الشؤون مثل ما سوى غيره، ويتكلم في هذا ويتكلم في ذاك، ويشعل فتنة مني ويشعل فتنة من ناك ويشعل ما هذا الريال قاعد بالمحاكم سنتين وثلاث سنوات وكذا، ليش؟ لأنه عينه قدام عينه الوطن، مهما يكون هاي الكويت، هاي بلدي، هاي بلدي وأسرتي اللي قاعد تحكم فيها، ما حد أدمرها، فلذلك لنستغل عزيزي المستمع كل موقف لجعله أفضل للبلد. أول شيء نبدأ التغيير في المكان الصحيح. المكان الصحيح هو في الداخل. غير في الداخل تتغير البيئة من حولك، يتغير كل شيء من حولك، بس غير أول شيء من داخل. شلون نغير من داخل؟ تابع عزيزي المستمع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.